يا سلامي عليكم يا رجال الله وطن بان حدها ونبنيها باني جهد نقاتل في سبيل الله والمسيطة لها الأرواح تفديها مرحبا والفي حق الله شهر الله والمتانس بذكر الله نحييها تطبيقنا لبرنامج رجال الله نذكر الله ونتقنص لغازيها والبنادق يعمرها جنود الله والدواير على الباقي دوايرها والطواير نساقطها بعون الله والبوادي بإذن الله نغلقها من قتل منا نفث سبيل الله والشهداء لنا الجبهة تحتيها والمسيرة إلى غزة ورام الله والنشامة إلى الأقصى منويها معنوياتنا قوة بفضل الله من واثق به فلا يخشى مغازيها والثقة عليه فينا بنصر الله من توكل على الله ما يلاقيها يا سلامي عليكم يا رجال الله وارضى نبان حدها ونبنيها باني جهد نقاتل في سبيل الله والمسيرة لها الأرواح تفديها مرحبا والفي حق الله شهر الله والمتانس بذكر الله نحييها تطبيقنا لبرنامج رجال الله نذكر الله ونتقنص لغازيها والبنادق يعمرها جنود الله والدواير على الباقي دوايرها والطواير نساقطها بعون الله والبوادي بإذن الله نغرقها من قتل منا نفث في سبيل الله والشهداء لنا الجبهة تحكيها والمسيرة إلى غزة ورام الله والنشامة إلى الأقصى منويها معنوياتنا قوة بفضل الله من واثق به فلا يخشى مغازيها والثقة عليه فينا بنصر الله من توكل على الله.